بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، الفصل التاسع: أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. كنا قد انتهينا في قراءتنا إلى هذا الفصل، وهو الفصل التاسع الذي عنون له المصنف رحمه الله بذكر أخطاء، بقوله: أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. ثم ذكر رحمه الله بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج. وقصد العلماء عندما يذكرون هذه الأخطاء لينبهوا عليها حتى لا يقع الناس فيها، وليس المقصود هو إشاعة الأخطاء، ولكن المقصود هو التنبيه على الخطأ ليحذر وحتى لا يتكرر في المسلمين. ولهذا يذكرون هذه الأخطاء دون أن يذكروا من أخطأ فيها، لأن المقصود هو التنبيه على الخطأ. ثم ذكر في مقدمة هذه في مقدمة هذا الفصل بعض الآيات الواردة من كتاب الله عز وجل في وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في الآيات الثلاث أو الآيات الأربع في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أمر باتباع سنته وأمرنا بأن نتأسى به وأن نتبعه وأن نطيعه فيما شرع الله عز وجل لنا على لسانه عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة في وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الله أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في أكثر من 30 موطنا في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولهذا قال العلماء: كذب من زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة، لأن القرآن يدل على السنة، فمن عمل بالقرآن ففي القرآن جاء الأمر باتباع السنة، لأن الله هو الذي أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. يا حج لا تصور، لا تصور. ثم ذكر في آخر هذه الآيات قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وهذه الآية تدل على أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، لأن الأمور منقسمة إما إلى حق وإما إلى ضلال، فما كان من الحق فهو ليس من الضلال، وما كان من الضلال فهو ليس من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وليس بعد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إلا الضلال، لأن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، كما قال في حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر باتباع سنته وسنة خلفائه، ثم حذر من البدع المخالفة لما جاء به ولما سنه الخلفاء للأمة. ثم قال رحمه الله فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله. نعم، كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما يتقرب به الناس إلى الله عز وجل وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلال. وأما الأمور المباحة التي هي ليست مخالفة لسنته بل دلت الأدلة على أنها من مما أباح الله، هذه ليست بضلال وليست من الباطل، لكن كل ما يتقرب به إلى الله من الدين وما يقوم به الناس على وجه التقرب لله عز وجل من الأعمال، فإما أن يوافق السنة فهو حق، وإما أن يخالفها فهو ضلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ليس على سنتنا وليس على هدينا فهو رد، مردود على صاحبه، لأن الدين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، فالوحي كله من الله، الكتاب والسنة وحي من رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فكل ما شرعه للأمة فهو من الدين، وكل ما نهى عنه من البدع فهو ضلال بين لا يجوز لمسلم مهما حسنت له نفسه هذا الشيء أن يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا قال العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب، يعني إذا أردت مرضاة الله فتقرب إليه بما يحب هو، لا تتقرب إليه بما تحب أنت، والذي أحبه هو الذي شرعه لنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كان المسلم يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبع ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو المقياس، مقياس الاتباع والمحبة هو أن يكون الرجل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زينت النفس شيئا من الأعمال فلا تعمل به لمحبة النفس له. وأنا أذكر مثالا، لو أن إنسان قال الآن بين الفجر والظهر وقت طويل، فلو أننا أقمنا صلاة السادسة نؤذن لها في المساجد ونصلي ونجتمع، وهذا زيادة خير، نصلي 4 ركعات مثل ما نصلي الظهر ونذكر الله ونأتي بصلاة السادسة وليس فيها إلا الذكر والقراءة مثل ما نفعل في الظهر والعصر، وقال هذا زيادة خير، ونحن لا نريد إلا ما عند الله، لا نريد رياء ولا سمعة، نريد الثواب والأجر من الله، هذا بإجماع الأمة أنه بدعة، مع أن لو عرضناه على العقول قد تستحسن العقول مثل هذا، والله زيادة خير وذكر وصلاة سادسة تجبر لنا ما حصل من التقصير الصلوات الخمس، لكن هذه بدعة محدثة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها. مثال آخر، وهذا حصل من بعض الناس، يقول أنا في آخر يوم من السنة أريد أن أصوم آخر يوم من السنة وأصوم أول يوم من العام الهجري، آخر يوم في ذي الحجة أصومه وأصوم أول يوم في السنة الجديدة، فأفتتح سنتي بصيام وأختمها بصيام. لو عرضنا هذا على العقول ما رأيكم فيه؟ قد يقال والله شيء طيب، يبدأ السنة بصيام ويختمها بصيام، لكن لو عرضنا هذا على السنة نجد أن هذا بدعة. فإذا العبرة ليس بما تحسن العقول، وإلا العقول قاصرة قد تحسن كثير من الأمور. لو قلنا الآن المسح على الخفين، المسح على الخفين الأفضل منه الغسل، ونحن لا نرى المسح على الخفين ولا نعتقده لأنه نقص في الدين، هذه بدعة، بل إنه قد يصل إلى الكفر في رد شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدين ليس مبناه على نظر العقول. ولهذا كان الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يجوز الإنسان أن يستحسن شيئا من الدين، وإلا العقول تحبذ كثير من الأمور، تحسن بعض الأمور، لكن العبرة والمقياس هو السنة. فإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به، وإذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم تركنا. ولنا مثال آخر في حادثة وقعت من خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، أقوم الليل كله الصلاة أصلي الليل كله، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، النساء يشغلن عن العبادة، إذن لا أتزوج النساء انقطع للعبادة. وهؤلاء من الصحابة وهم لا يريدون إلا الخير، ولو عرضنا هذا على العقول نقول ما أجمل أن يصوم الإنسان الدهر كله ولا يفطر يوما، كل أيام الصيام، والآخر لا يشغل نفسه بالنساء يعتزل النساء ويتفرغ للعبادة، والآخر يقوم الليل ولا يغمض له جفن ولا ينام، يقضي الليل كله في الصلاة. لو عرضنا هذا على العقول قد نقول هذا حسن، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهؤلاء والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني هذا العمل الذي ظننتم أنه أفضل من عملي فأنا أخشاكم لله بهذا العمل الذي أنا عليه. وهؤلاء لم يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا قالوا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لم يحصل لنا هذا. فكأنهم ظنوا رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه عمل بهذا العمل لأنه قد تحققت له النجاة. قالوا ونحن لم تتحقق لنا النجاة، فنريد أن نجتهد في العبادة أكثر مما كان عليه عليه الصلاة والسلام. فقال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فسمى هذا رغبة عن سنتي. فهذه دروس ومواعظ، عندما نذكر هذه الأمثلة حتى يعلم كل مسلم أنه مهما حسنت العقول الأشياء أنها يجب أن تعرض على السنة، يجب أن تعرض على السنة. لماذا أمرنا بالوقوف في عرفة؟ لماذا ما كانت الوقفة في مزدلفة أو عند الكعبة أفضل؟ لماذا أمرنا أن نبيت في مزدلفة بعد عشية عرفة؟ لماذا أمرنا أن نبقى في منى هذه الأيام؟ لماذا نحرم من هذه المواقيت ما نحرم من غيرها؟ لماذا شرع لنا صلاة الفجر ركعتان والظهر 4 ركعات؟ كل هذا تشريع من حكيم عليم، ليس لنا أن نستدرك بعقولنا، نمتثل لا زيادة في الدين. ولهذا قال العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، لأن ما في وقت عند المسلم لم يشرع له عمل في الليل والنهار، إما أن تقوم أو تذكر الله أو تقرأ القرآن أو تسبح الله أو تراجع العلم. أوقات نهينا فيها عن الصلاة، شرع لنا الذكر، ما فيه وقت يستطيع الإنسان أن يقول لم تشرع لي فيه عبادة. فإذا ابتدع فيه بدعة يكون قد ترك من السنة بمثل ما أحدث من البدع. فهذه أيها الإخوة عبر ودروس تجعل المسلم ينظر لكل عمل يعمله بمقياس الكتاب والسنة، ليس بمقياس العقول. لا تقل والله هذا أفضل وهذا أحسن إلا بدليل. لا تقل رأيت شيخي، رأيت أبي، رأيت أمي، رأيت أهل بلدي. كلنا عندنا أخطاء. بلاد المسلمين اليوم كل واحد منا رزقه الله العلم يدرك أنه كان عند آبائنا وأجدادنا أمور فيها مخالفات، قد يجتهدون ويخطئون، قد يحصل لهم جهل، لكن نحن بعد أن رزقنا الله العلم يجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة. فهذا هو حقيقة الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو من الإخوة الذين لديهم أسئلة أن تكتب الأسئلة في أوراق وتسلم للقارئ، هذه طريقتنا. فالاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ميزان التدين الصحيح وميزان صاحب السنة، أنه لا يعبد الله بعبادة إلا وقد شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما أن لا نعبد غير الله، لا نتبع في ديننا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجريد في العبادة، تجريد العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بهذين الأصلين فهو في الجنة، لأنه سلم من الشرك بإخلاصه العبادة لله، وسلم من البدع بتجريدها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شهادة أن لا إله إلا الله أن لا تعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله أن لا تتبع في دينك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة يقررون هذا. وقد قال الإمام مالك وغيره من أئمة السلف، قالوا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يؤخذ من أقوالهم ويرد، يؤخذ ما وافق الحق ويرد ما خالفه. لكن العلماء معذورون باجتهادهم رحمهم الله، لا يوجد عالم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة من علماء أهل السنة، لا يوجد عالم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، لكن قد لا يقف على الدليل، قد يخفى عليه فيجتهد فيخطئ، فخطأه مغفور إن شاء الله عند الله. ولكن نحن لا يجوز لنا أن نتبع عالما في خطأه، وإنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الحديث يجب أن تترك المذاهب والأقوال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الأئمة 4 المقتدى الآن بهم في العلم، الإمام أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، كانوا يقول الواحد منهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه المسألة يجمع عليها عامة علماء الأمة، ما من عالم إلا ويقول مذهبي السنة، مذهبي الحديث، ليس لنا مذاهب مخالفة للكتاب والسنة. فإذا صح الحديث فهو مذهب المسلم وهو الأصل الذي يرجع إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الحج الذي يكثر فيه المقدمون على الفتيا بدون علم، ويسارعون فيها حتى صار مقام الفتيا متجرا عند بعض الناس للسمعة والظهور، فحصل بذلك من الضلال والإضلال ما حصل. والواجب على المسلم أن لا يقدم على الفتيا إلا بعلم يواجه به الله عز وجل، لأنه في مقام المبلغ عن الله تعالى القائل عنه. فليتذكر عند الفتيا قوله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا، أعني عن الفتيا بغير علم وعن تقليد العامة بعضهم بعضا دون برهان. نعم. ذكر مصنف رحمه الله هنا بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين، ومنها أنهم يفعلون بعض الأشياء في كثير من العبادات بغير دليل وبغير بينة من السنة. ونحن لا نشك أنه ما من مسلم تقرب إلى الله بعبادة إلا وهو يريد بذلك الأجر والثواب من الله، لكنه قد ينشأ في بلد أو يسمع من شيخه أو يسمع من بعض المسلمين كلمة فتنتقل وتشيع بين الناس ويظنونها سنة، ويحصل الخطأ بسبب تقليد الناس بعضهم لبعض. والواجب على كل مسلم دائما أن يراجع في سائر أفعاله الأدلة من الكتاب والسنة، لأن العلم ينسى، وقد يفعل الإنسان الشيء ويظن أنه سنة ثم يتبين له بعد سنوات طويلة أنه مخالف للسنة. فإذا أردنا الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص. إذا أردنا الزكاة، الصوم، الحج، سائر العبادات، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بحمد الله أصل مقرر عند عامة المسلمين، أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يتمنى أن يكون عمله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تحصل أخطاء من الناس، إما أن يقلد الناس بعضهم بعضا، أو بعض من يتصدى للفتيا من غير تأهيل فيفتي الناس بجهل، أو يكون له غرض دنيوي مثل ما ذكر الشيخ، قال حتى صار مقام الفتيا متجرا عند بعض الناس، مثل بعض الناس الآن يريد ثناء الناس ويريد تمجيد الناس فيفتي الناس بما يريدون من أجل أن لا يغضب الناس ومن أجل أن يكسب شهرة، ويقولون ما شاء الله فلان ميسر على الناس وعنده علم ولا يشدد على الناس. هذا لا يجوز، أصل التيسير موجود في الشريعة، المفتي إنما يصف اليسر الموجود في الشريعة، أما التيسير في غير ما شرع الله عز وجل فيه شيئا فالأصل في التيسير أن الدين كله يسر، الدين كله يسر والتيسير موجود في التشريع، والمفتي إنما يصف اليسر الموجود في الشريعة. أما كونه يستحسن بعقله يقول لا هذا فيه مشقة على الناس، لو جاء إنسان قال الصلوات الخمس فيها مشقة على الناس خلاص نخليها أربع صلوات، هذا جرأة على الفتية. التيسير موجود في الشريعة أن الصلوات الخمس ليس فيها مشقة على الناس، لكن إذا عرض لبعض المسلمين عارض من مرض أو غيره فهو معذور أن يأتي إلى المسجد. إذا كان العارض يمنعه من الاتيان إلى المسجد فهو معذور، بل لو لم يستطع أن يقوم فهو معذور أن يصلي جالسا. فالتيسير موجود في التشريع، لكن العالم والمفتي يصف هذا التيسير. أما أن يستحسن بعقله يقول هذا فيه مشقة ينبغي أن ييسر على الناس، هذا لا يجوز لإنسان أن يتكلم في هذه المسائل إلا بدليل. ولهذا الفتية ليست مساومة، بعض الحجاج هداهم الله أو غيرهم عندما يسعى مسجد يقال الحكم كذا، يقال يقول يا شيخ هذا فيه مشقة علينا ليس في قول آخر. صار المفتي لا يجوز له إذا علم أن هناك في الإجابة يعني احتمالا آخر أن يحجب هذا عن السائل حتى يراجعه ثم يرخص له. أساسا التيسير يأتي ابتداء، إذا ذلك من يسر عن طواف الوداع فيقول طواف الوداع واجب على كل من حج إلا المكي الذي هو مقيم بمكة ليس عليه وداع، وكذلك الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع إذا أدت طواف الإفاضة. فيأتي إنسان يظن أنه يستطيع أن يخص، يقول مثلا والمرأة الكبيرة والرجل الكبير، لو أنه ذكر في النص المرأة الكبيرة والرجل الكبير لذكره المفتي ابتداء مثل ما ذكر الحائض وذكر المكي. فالفتية ليست مقام مساومة ويراجع المفتي، ما في قول آخر ما يمكن سهل علينا، هذا لا يملكه المفتي. المفتي يصف الشرع ابتداء وصفا صحيحا ويبين الصورة الحقيقية للمسألة سواء رضي الناس أم غضبوا. ولهذا من الخداع الآن أن يفتى الرجل بغير دين فيكون هذا من الخداع له، لأن فتوى المفتي لا تغير الشرع، الشرع باقي على ما هو عليه، بل إن من أفتى أحدا بغير علم فإنه يضره ولا ينفعه. ولهذا لو سأل هذا المستفتي عالما آخر فبين له الحق لعلم أن الأول قد خدعه أو غشه. فما من متكلم في العلم إلا هو يستحضر أن هذا العلم أمانة ودين، ولا يجوز لأحد أن يشدد أو يرخص إلا ما جاء به الشرع. الرخصة من الله والدين كله من الله، فما رخص فيه الشارع يرخص فيه، وما لم يرخص فيه الشارع نحن نعلم أنه ليس فيه تعسير وليس فيه تشديد، لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، الدين يسر ليس فيه تعسير. أما كون بعض الناس يتوهم أن فيه تعسير ويطلب التخلص من بعض الأحكام الشرعية بدعوى التيسير فهذا ليس من التيسير في شيء. ولهذا يقول المصنف رحمه الله والواجب على المسلم أن لا يقدم على الفتية إلا بعلم يواجه به الله عز وجل، لأنه في مقام المبلغ عن الله تعالى القائل عنه. المفتي لا يعبر عن رأيه وإنما يقول هذا دين الله هذا حكم الله. ولهذا كان السلف يتدافعون الفتية ويكرهون أن يفتي الرجل، وما زال أهل العلم يكرهون هذا. فلا يجوز إنسان يتكلم إلا بدليل وأن يبين الحق للناس أو يتوقف. قال المصنف فليتذكر عند الفتية قوله تعالى في نبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. انظروا إلى هذا التهديد العظيم، وهذا القول العظيم من الله عز وجل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني أحدث في الوحي شيئا لم يحيه الله عز وجل، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يحدث شيئا، لكن هذا في بيان عظم هذا الأمر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحى الله إليه ولم يترك شيئا من الدين، وما كان يجامل أحدا في دين الله، لا كبير ولا صغير. فإذا كان هذا في خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره الذي يقول على الله بغير علم ويقول هذا دين الله وهذا حكم الله وأنت مرخص لك في دين الله؟ فهذا مسؤول عن هذه الكلمة وسيسأل عنها. ولهذا كان بعض السلف يقول لا ينبغي للمفتي أن يكون همه تخليص المستفتي، وإنما ينبغي أن يكون همه أن يخلص نفسه من تبعة الفتوى يوم القيامة. يعني المستفتي إذا أفتاه العالم رخص له وانتهى، وهذا دينه سأل العالم، لكن رجعت التبعة الآن على المفتي، سيسأل عن هذا الذي أفتاه، لما أفتيت وبأي دليل؟ فإذا علم الله أنه رجع إلى دليل ولو أخطأ في فهم فهو معذور، لكن إن دخل الهوى أو أن يتكلم بغير علم فإنه مسؤول عن ذلك. أيضا قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء ذكر الله عز وجل في هذه الآية الأمور متدرجة إلى أن ذكر أعظم الأمور بعد الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس يتعجب يقول كيف القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ نقول نعم، لأنه ما من مخالفة إلا وهي داخلة تحت هذا القول، فالشرك ما هو إلا من القول على الله بغير علم، وليس العكس، ليس القول على الله بغير علم نابع إلى الشرك، بل الشرك يرجع إلى القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم يدخل فيه الشرك، البدع، المعاصي، الجرأة على دين الله عز وجل. ولهذا فالقول على الله بغير علم هو أعظم ما عصي الله عز وجل به، وقد يدخل فيه الشرك، والشرك ما هو إلا صورة من صور القول على الله بغير علم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتج عن هذا، يعني عن الفتية بغير علم. يسأل بعض الحجاج من ليس له أهلية، كثير ما يرد علينا خصوصا في الهاتف المجاني، يقول بعض الحجاج يقول كانت لي رفقة وسألنا رجل في الحملة أو سألنا قائد الباص أو المشرف على الحملة وأفتانا بكذا، ويأتون بأمور عجيبة. وبعضهم يقول وجدت رجل عليه سيم الصلاح والخير سألته. هذا لا يكفي، ترى رجل ملتحي عليه نور الإيمان قد يكون صاحب عبادة وصلاح لكنه غير مؤهل للفتية. وأذكر قبل أكثر من 10 سنوات يعني رأيت رجل كبير في السن عليه أثر الصلاح ويفتي، فسألت عنه قالوا هذا رجل حج 40 سنة ويفتي بالخبرة والتجربة، هذا ما يجوز، لو حج 40 سنة غير مؤهل للفتية. فالفتية تبنى على الدليل، لأن الذي يراه من الناس قد يرى خطأ فينقل للناس الأخطاء، فلا يجوز للرجل ولو حج 100 سنة وأمد الله له في العمر أن يفتي إلا بدليل، ولو لم يحج إذا كان عنده علم يفتي. فتية مبنى على الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا من تيسير الله عز وجل أن هيئت الدولة وولاة الأمور من خلال وزارة الشؤون الإسلامية التوعية الإسلامية، وجند لهذا الأمر الكثير من العلماء ومن طلاب العلم، وجعلت لهم المراكز في المدينة وفي مكة وفي المشاعر، وأيضا